ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فيه آيات بينات مقام you

ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء بغضب من الله Leisure.

وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. بلى إن والله غفور. واتقوا النار التي أعدت للكافرين واتقوا النار التي وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ولم يصروا على ما فعلوا تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر

وسنجزي الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا والله يحب المحسنين.

والله ذو فضل على المؤمنين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم أخرى

يخفون في Yeah.

Okay.

أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم.

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا قتلتموهم إن كنتم صادقين. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن

يَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا في خلق السماوات والأرض رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ لا ليكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. تقلب الذين كفروا في البلاد. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار.

فكلوه هنيئا مريئا.

لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ وذلك الفوز العظيم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن قال إني تبت

وكان غفورا رحيما. حرمت عليكم and